كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كذلك، أي مثل ما ذكر من هداية الله سبحانه وتعالى من يشاء إلى صراط مستقيم، جعلناكم أمة وسطا أي صيرناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا. والأمة هي الطائفة من الناس، وترد في القرآن على معاني متعددة، منها الطائفة من الناس كما في هذه الآية، ومنها الإمام كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ومنها الدين كما في قوله تعالى: إن وجدنا أباءنا على أمة أي على دين وملة، ومنها الزمن كقوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. والمراد بالأمة هنا الطائفة، أمة وسطا أي عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس أي لتصيروا شهداء على الناس، على الأنبياء والرسل وعلى الأمم. فنحن آخر الأمم نشهد على من سبقنا ولمن سبقنا، فنشهد لمن سبقنا من الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا رسالات ربهم، وعلى من سبقنا من أممهم أن الرسالة بلغتهم وأن منهم مكذبين ومنهم مصدقين. وكذلك نكون شهداء على الناس يوم القيامة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أل هنا للعهد الذهني ولا معهود في الذهن حين نزول هذا القرآن من الرسل إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكون الرسول عليكم شهيدا يشهد عليكم بأنه بلغ رسالة ربه. ولهذا لما خطب الناس يوم عرفة وقال: ألا هل بلغت 3 مرات، والصحابة يقول: نعم، قال: اللهم اشهد. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي ما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي استقبال بيت المقدس قبل أن يؤمر بالاتجاه إلى الكعبة، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وذلك أنه لما صرفت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة صار عند بعض الناس شك وارتباك، وربما ارتد عن الإسلام بسبب هذا التوجيه من الله عز وجل. وقوله تعالى: إلا لنعلم، وعالم جل وعلا من قبل أن يحصل هذا الاتباع والمخالفة، لكن المراد بالعلم هنا وفيما يشبهه من الآيات الكريمة المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وذلك أن علم الله تعالى السابق بما يكون من عباده لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ولا يترتب ثواب ولا عقاب إلا بعد التكليف. إذا كلفهم الله عز وجل ترتب على هذا التكليف الثواب والعقاب، الثواب لمن وافق والعقاب لمن خالف. ولا يظن الظان أن علم الله سبحانه وتعالى يتجدد ولا يكون إلا بعد وقوع المعلوم، فإن هذا ليس بصحيح، بل إن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل أن يكون. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، والرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألتيه يحتمل أن تكون للعهد الذكري ويحتمل أن تكون للعهد الذهني، وذلك لأنه سبق ذكر الرسول، وإذا أتت أل داخلة على ما سبق ذكره فإنهم يقولون إنها للعهد الذكري، كما في قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ممن ينكس إلى الوراء، وذلك بارتداده عن دين الإسلام وعدم رضاه بما وقع. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني وإن كانت هذه الحال أو هذه المسألة لكبيرة شاقة إلا على الذين هدى الله، فإن الذين هداهم الله ووفقهم للحق يسهل عليهم كل شيء في موافقة ما أمر الله به ورسوله، ولا تكون الأوامر كبيرة وشاقة إلا على من ضعف إيمانه، إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا التركيب يدل على امتناع الشيء غاية الامتناع، أي إذا جاءت ما كان الله ليفعل كذا وكذا فهو ممتنع غاية الامتناع. وقوله ليضع إيمانكم، أي ما آمنتم به، ومنه صلاتهم إلى بيت المقدس سابقا، لأنه قد يقع في قلوب بعض الناس الإشكال عما سبق من الصلوات إلى بيت المقدس، هل تكون باطلة لأن القبلة صرفت إلى الكعبة أم لا؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن الله لا يضيع ذلك. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرؤوف مأخوذ من الرأفة، وهي أشد الرحمة، وهي أشد الرحمة وألطف الرحمة، والرحيم هو ذو الرحمة التي يكون بها الإحسان إلى خلقه والإنعام عليهم. في هذه الآية من الفوائد والأحكام بيان فضيلة هذه الأمة لقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومنها أن هذه الأمة ذات شهادة على من سبقها من الأمم، ومنها تعديل الله عز وجل لهذه الأمة حيث جعلهم شهداء، ولم يجعلهم الله سبحانه وتعالى شهداء إلا ليقبل شهادتهم. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شهيدا على أمته، فهو شهيد عليهم ما دام فيهم، أما فيما بعد موته فإنه تعرض عليه أعمال أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في بعض الأحاديث، فإذا صحت فإنه يكون شهيدا عليهم في حال حياته وبعد مماته، وإلا فإنه سيكون شهيدا عليهم يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العباد بشرع بعض الشرائع ونسخها بقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن علم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه الثواب والعقاب، وهو ما يحصل بعد فعل العبد، بل ما يحصل بعد موافقة العبد لأمر الله أو مخالفته، وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وعلم سابق لا يترتب